أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. لله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. لا إله إلا الله. يخبر تعالى أنه خلق كثيرا من الجن والإنس. خلق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. لا إله إلا الله. الحمد لله. يخبر تعالى ليصيروا بحكمته وعدله إلى جهنم. ولقد ذرأنا لجهنم النار التي أعدها الله للكافرين كثيرا بل هم أكثر الجن والإنس. أكثر الجن والإنس هم من هذا الصنف. خلقوا للنار لهم قلوب لهم عقول لكنهم لا يفقهون بها ما لا يفقهون حجج الله لا يفقهون بها ما ينجيهم من عذاب الله. ولهم أعين لكن لا يبصرون بها آيات الله. التي نصبها دلائل على ربوبيته وإلهيته الحكم. ولهم آذان لكنهم لا يسمعون بها ما يتلى عليهم من آيات الله المنزلة. لا يسمعون بها سماع قبول وإلا فأعينهم ترى ليسوا عميا معدومي البصر. لا لهم عيون ولهذا صاروا في حكم عما يفعله المكذبين بآيات الله وينوع الأخبار في هذه الآيات. يخبر عن أولياء ويخبر عن أعداء عن أعمالهم عن عواقبهم وجزاء أعمالهم. يا إله فاختر أيها العاقل لنفسك وشوف سبل النجاة وسبل الهداية. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. والاستدراج هو إطماعهم وهو نوع من مكر الله, نوع من مكر الله. ويفسر ذلك القول وأملي له, أملي لهم أمهلهم. فعال الإيمان هو من الاستدراج. الاستدراج يكون بالإمهال وعدم المعاجلة بالعقوبة, ويكون بفتح أبواب الشهوات. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون, يعني وهم غافلون لا يشعرون, لا يشعرون بمكر الله, لا يشعرون بمكر الله بهم. وأملي لهم إن كيدي متين. كيد الله, مكره تعالى بأعدائه شديد. ثم قال تعالى أولم يتفكروا, يعني أعرضوا فلم يتفكروا, أعرضوا فلم يتفكروا, لم يستعملوا عقولهم وينظروا في شأن هذا الرسول. أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة, يقول الكفرة السفهاء يقولون عن النبي إنه به جنة, إنه مجنون, إنه كائن, إنه شاعر, ويلقبونه بالألقاب الذميمة. قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. الرجل الذي لم يزل يعرفونه بالصدق والأمانة والرزانة والأخلاق الفاضلة لما جاءهم بما يخالف أهواءهم رموه بالأكاذيب ولقبوه بالألقاب القبيحة. أولم يتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم, إن هو إلا نذير مبين. أيضا أفلا ينظرون إلى هذه المخلوقات, أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض في هذه العوالم العلوية والسفلية, أولم ينظروا, يعني أعرضوا ولم ينظروا ولم يتفكروا. وهذا كثير في القرآن يلفت الله أنظار العباد للتفكر في مخلوقات من السماء والأرض, ويذم الكافرين بالإعراض. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء, يعني وسائر المخلوقات, وما خلق الله من شيء, وأن عسى أن يكون قد اقترب أجله. وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمن, بأي حديث بعد هذا القرآن العظيم المشتمل على أحسن البيان, مشتمل على تذكير وعلى المعاني العظيمة, أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء, وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. من يضلل الله فلا هادي له, ويذرهم في طغيانهم. من أضله الله فلا أحد يهديه, ومن هداه الله فلا أحد يضل. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ومن عقوبة الله للضالين أن يتركهم في غيهم يعمهون ويذرهم في طغيانهم يعمهون. فكل آية فيها معنى عظيم على العاقل والحاجة للقرآن أن يتدبره. في هذه الآيات يعرض الله يعني أحوال خلق أحوال العباد ويذكر بآياته الكونية مع ما أنزله من الآيات. قالوا نصرهم الله بأنهم صم بكم عمي. وهذا صمم القلوب وعمى البصائر كما قال سبحانه ختم الله على قلوبهم فهم لا يفقهون وعلى سمعهم فهم لا يسمعون آيات الله وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. والقرآن يفسر بعضه بعض. تلكم الآية هي تفسير في هذه الآية لهم قلوب لا يفقهون ولهم أعين ولهم آذان لا يسمعون أولئك كالأنعام التي لا تعي لما لا تعي ولا تهتدي بل هم أضل من الأنعام أضل من الإبل والبقر والحمير والحيوانات بل هم أضل. والآيات في هذا المعنى متعددة. ذرهم يقول تعالى والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكلون. يأكلون كما تأكل العين تأكل بداعي الشهوة البهيمية. وهكذا الكفار. ومن المسلمين من له شبه في بعض الجوانب في الكفار لهم شبه بهم في بعض أخلاقهم وأحوالهم. أما أهل الإيمان فهم على النقيض منه فهم يتفكرون في آيات الله لهم قلوب يفقهون بها وهم يستمعون لآيات الله وهم ينظرون إلى آيات الله الكونية ويتفكرون فيها كما وصفهم الله في قوله ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا على النار. قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الله تعالى له كل الأسماء الحسنى وجميع أسمائه الحسنى دالة على الكمال. فكل اسم يدل على معنى وعلى صفة من صفاته. حسنى أفعل تفضيل يعني له الأسماء التي هي أحسن الأسماء وأكملها وأعظمها دلالة على الكمال. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها يعني سموه بها وادعوه بها يا الله يا رحمن يا حي يا قيوم يا ولله ادعوه بها. وذروا الذين يلحدون اعرضوا عنهم واتركوهم واهجروهم يلحدون في اسماء الله بالتعطيل وبالتحريف سيجزون ما كانوا يعني سيجد هؤلاء الملحدون في اسماء الله سيجدون جزاء عمل فيجزون ما كانوا يعملون. ثم قال تعالى وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. فلما ذكر الصنف السيء والصنف الذي هو الغالب على الجن والإنس ذكر أن ممن خلقه الله من هو على ضد ذلك وهم الذين يهدون بالحق وبه يهتدون يهدون بالحق وبه يهتدون وبه يحكمون. التي قالت للناهين لم تعظون قوما الله مهلكهم فاختلف المفسرون في نجاتهم وهلاكهم والظاهر أنهم كانوا من الناجين لأن الله خص الهلاك بالظالمين وهو لم يذكر أنهم ظالمون فدل على أن العقوبة خاصة بالمعتدين في السبت ولأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الآخرين فاكتفوا بإنكار أولئك ولأنهم أنكروا عليهم بقولهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا فهذا هو الراجح أنهم من جملة الناجين. نعم. فأبدوا من غضبهم عليهم ما يقتضي أنهم كارهون أشد الكراهية لفعلهم وأن الله سيعاقبهم أشد العقوبة فلما عتوا عما نهوا عنه أيقسوا فلم يلينوا ولا اتعظوا قلنا لهم قولا قدريا كونوا قردة خاسئين كونوا هذا يقال له أمر تكوين كونوا من جنس قول إنما قول الشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون هذا أمر قدري وتكويني كونوا قردة فصاروا قردة. نعم. فانقلبوا بإذن الله قردة وأبعدهم الله من رحمته ثم ذكر ضرب الذلة والصغار هذا بداية في قوله وإذ تأذن ربك خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.